أما إذا جرى على إنسانه بغير قصد لمحبة المحبوب أو لتعظيمه له فقط من دون أن يعتقد فيه أنه يصبح يعبد من دون الله أو أن يتصرف في الكون هذا في شرك أصغر يجب تركه التوبة إلى الله منه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. آخر فقرة في سؤاله يقول: من قال سأفعل كذا أو فعل كذا بفضل الله ثم بفضل فلان، هذا لا حرج فيه، بفضل الله ثم بفضل فلان، أو قال بالله ثم فلان، أو قال هذا من الله ثم من فلان، أو أنا أستعين بالله ثم بك، هذا حرج فيه، ليس من هذا، ليس من الشرك، يعني قال ثم بك. جزاكم الله خيرا. أيضا الحلف بالشرف كما يذكر أو بحياة الإنسان كله ممكن، كله لا يجوز، بشرف فلان أو بحياة فلان أو بحياة النبي أو شرف النبي لا يجوز. جزاكم الله خيرا. يسأل سؤالا آخر فيقول: بالنسبة للعمرة، هل هناك إثم على من يعتمر بإحرام واحد أكثر من مرة؟ وهل يستحب عند كل مرة تغيير الإحرام؟ وما المدة بين كل عمرة وأخرى؟ هل لها مدة معينة؟ وما هي الأدعية الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخول مكة؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج أن يحرم فيه في الحرام مرات وليس لهذا حد، وإذا توسلت وغسلها ثم أحرم بها فلا بأس والحمد لله. وليس هناك حد معلوم بين العمرتين، فلو اعتمر في الشهر مرتين او اكثر فلا باس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العمره والعمره كفاره لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنه. وقد اعتمرت عائشه في حجه الوداع رضي الله عنها عمرتين في اقل من 20 يوما، عمره وهي داخله من المدينه، وعمره بعد ذلك في ليله 13 من الحجة لا يتحصل. فالأمر في هذا واسع والحمد لله. والدعوات يدعو الإنسان ما يسر الله في طوافه في سعيه، يدعو ما تيسر، يلبي عند الإحرام لبيك اللهم من الأول، يقول لبيك عمره مثل ما يقول لبيك حجة، ثم يلبي لبيك تلبية شرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك، هذه تلبية شرعية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك ومنك لا شريك لك، في الطريق حتى يصل المسجد الحرام إلى تعالى. ثم يشرع في الطواف يكبر عند استقبال الحجر الله أكبر، ثم يشرع في الطواف يقول: اللهم إنا نملك مصدقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم، أو يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو سبحان الله والحمد لله سبحان الله العظيم لا إله إلا الله ولا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويكثر من ذلك ويدعو ما تحب: اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم إني أسألك الإغاثة والجنة، اللهم اغفر لي شر النار، اللهم اصلح قلبي وعملي، اللهم اغفر لي ولوالدي ذكر ولدا مسلمين، اللهم اجعل عمرة مقبولة او حجا مقبولا ان كان حج، وهكذا يتخيل الدعوات الطيبة ويدعو في طوافه وفي سائره. واذا جاء عند ركن اليماني استلم بيده اليمنى وقال: بسم الله والله اكبر، فان كان ما حصل يمشي لا يشير اليه، ثم يقول: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، في اخر كل شوط بين الركنين بعد اليماني يختم كل شوط بهذا الدعاء: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هذا هو الافضل تاسف بالنبي عليه الصلاه والسلام. ثم اذا وزن الحجر يقول: الله افضل، حتى يكمل السبعه، يكبر في اولها وفي اخرها كما فعله النبي عليه الصلاه والسلام. وإذا كان في طواف القدوم أول ما يقدم يرمز بالثلاث الأول، الأول والثاني والثالث يرمز، يعني هيول في الثلاث الأول إذا كان رجل، ثم يمشي في الأربعة. أما المرأة فلا تهيول، تمشي مشيئة السبعة كلها لأنها عرضة. جزاكم الله خيرا.